طب السوسي منين بقى؟ ويبدل للسوسي. السوسي كل مسكن من الايه؟ من الهمز. من الهمز مدا غير ملزوم نهملا. قول البيت ده كده كم مرة. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز, من الهمز مدا غير مجزوم نهملة. أيوة كده. أبو جعفر بقى. أبو جعفر وساكنه, وساكنه حقق, حماه. وأبدلا. لا ده حماه ده هيحقق علشان إيه؟ كأن يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق, فلا يبدل مثل السوسي. نعم. لا روح ولا إيه ولا رويس. واضح؟ نعم. اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لأبي جعفر. وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. يعني باستثناء أنبئهم ونبئهم فقط. بالضبط كده. نعم. ولا يؤخذ منها. كيف ينطق؟ يؤخذ. ولا يؤخذ. ويقرأ كده بقى ورش, ويقرأ هكذا السوسي وأبو جعفر. وحمزة إذا وقف. حمزة إذا وقف. فقط. أنا قلت كم واحد بقى؟ ثلاثة. ورش. نعم في الوصل وفي الوقف. أيوة. وواحد حمزة إذا وقف. إذا وقف. ورش والسوسي وأبو جعفر منها دائبة إظهار حلق. يقول الإمام الشاطبي وعند حروف الحلق للكل أظهر ألا هتاخد الهمزة هاج الهاء حكم الحاء عم العين خاليه الخاء غفل الغين. يعني أول حرف من إيه؟ من كل كلمة تانية. ألا هناخد منها إيه بقى؟ الهمزة. وهاجة هناخد منها الهاء. وحكم نأخذ منها الحاء. وعم نأخذ العين. وخاليه نأخذ الخاء. وغفلة نأخذ الغين. جميع القراء يظهرون عند هذه الحروف الستة إلا أبو جعفر عند الغين والخاء كما يأتي بعد ذلك. نعم. يظهرون النون والتنوين. النون الساكنة والتنوين. عندما يلتقيان بهذه الحروف الستة التي أشار إليها الإمام الشاطبي. نعم إظهار حلقي. أيوة كده. عدل ولا دليل خلف في عدم الغنى قلناه. نعم. وقرأ عدل ولا هم ينصرون. هذه الآية فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إليها برواية خلف عن حمزة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء أولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخواتنا إخوة الإيمان, أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية. وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف, مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.